قال أبو بكر وأنا مثلك، هيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو يمشي وينادي نافق نافق حتى وصل إلى الرسول عليه السلام. قال له عليه السلام: ما لك يا حنظلة؟ قال: ما لي يا رسول الله، نكون بين يديك ننسى الدنيا وما فيها، ثم إذا فارقناك خالطنا الأموال والأولاد. فقال عليه الصلاة والسلام، هنا الشاهد: لو أنكم تدومون كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات. هذا لو أنكم تدومون، ما أحد يدوم في هذه الحالة. نعم، والصحابة: لو أنكم تدومون كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ساعة وساعة. وهذا كما يقول العامة: ساعة إليك وساعة لربك، لكنني بوسعها أكثر من اللازم، بدخلوا فيها ساعة إليك، يعني افعل ما شئت من حرام من غير حرام. إذن هذا الحديث حج عليهم وليس لهم. هل من المفهوم مفهوم الحديث لصافحتكم الملائكة إمكانية نزول الملائكة؟ نعم، تنزل الملائكة والروح فيها، تنزل نعم الملائكة وتصافح. مدى صحة؟ تفضل. من الناحية اللغوية، لو أنكم تدومون، لو امتناع الامتناع، الامتناع فامتنعت الديمومة فامتنعت الملائكة، هو هذا المقصود، هذا هو المعنى. لكن يمكن، ونحن نقول هذا لدفع الشبهة، هناك حديث صحيح عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن الملائكة كانت تسلم عليه. لكن إياكم أن تفسروا السلام بالتفسير الأردني، الذي كان أشكل علي أول ما أجيت البلد، يسألني السائل: شو رأي مصافحة، شو رأي السلام على المرأة؟ كنت أفصل أنا إن كانت مثلا شابة أو غير شابة إلى آخره، فيجوز ولا يجوز. تاري هم يقصدون بالسلام المصافحة. نعم. فإياكم أن تفسروا بقى سلام الملائكة لعمران المصافحة. لا، إنما يقولون له السلام عليكم، فهو يسمع صوتا ولا يرى شخصا. ثم قال هو عن نفسه: فلما اكتوى قال: فما أفلحنا ولا أنجحنا، وانقطع سلام الملائكة عنه. هذا السلام ممكن يا أخي، لكن مثل كرامات الأولياء، لمن تكون الكرامة؟ سبحان الله، في ضلال كبير جدا في المجتمع الإسلامي، وسببه يعود إلى أمرين اثنين. الأول وهو الأصل، الجهل بالإسلام، والآخر استغلال بعض ذوي الأهواء لهذا الجهل. فباسم الكرامات أدخلوا في الإسلام إهانات للإسلام وللمسلمين. الكرامات لا تنكر، لكن لمن تكون الكرامة؟ قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، أولئك لهم البشرى. أيضا أذكر قصة مما وقع معي. كنت في قرية تبعد عن دمشق نحو 60 كيلومتر، اسمها دير عطية. كنا سهرانين في سهرة في غرفة يمكن قد ربع هذه، لما والغرفة على الجادة، لما سمعنا طرق النافذة بدل طرق الباب، فخرج صاحب الدار للنظر من الطارق للنافذة وليس للباب. فعجبنا لما سمعنا منه ترحابا بالطارق: أهلا وسهلا بأبو فلان، نشوف بقى من هذا الضيف الكريم. وإذا بي أفاجأ برجل لا يصلي، وفي رمضان يجلس بجانب زاوية المسجد من برا ويشرب الدخان، وعيونه جاحظة صفراء في ظني من كثر ما بيشرب المخدرات. هذا في عرف السوريين هناك مجذوب، واصل مجذوب، لا يصلي، تقام الصلاة لا يصلي، رمضان بيشرب الدخان إلى آخره. وإذا به لما دخل كما أنا فوجئت به هو فوجئ به، لأنه أنا دكانتي كانت بشيء المسجد وكنت أراه ويراني دائما. فالخبيث لما جلس كان بيني وبينه المسافة قريبة، بدأ يظهر أنه أخذ الحال كما يقولون، صار يركع ويسجد يعني كأنه غايب، ويحكي كلام لا كما يقول اللغويين عبارة غير تامة، ويجيب كلمات بيض بتنجان بندورة إيش وبون، ما في كلام كامل. المهم ففهمت أنه صاحب الدار يعتقد في هذا الرجل بأنه ولي من الأولياء. حينئذ ارتجلت الكلمة التالية وخلاصتها، افتتحت بالآية السابقة، قال الله تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وتكلمت ما شاء الله في الإيمان والعمل الصالح، ومن كان مؤمنا وكان يعمل عملا صالحا هذا هو الدليل على الإيمان، وليس الدليل على الإيمان ما يسمى بالكرامات، فهذه الكرامات قد تكون من خوارق العادات، وخوارق العادات يقسمها العلماء 3 أقسام: المعجزات، الكرامات، الاستدراجات. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، كما جاء في الأخبار الصحيحة عن الدجال أنه يقول للسماء أمطر فتمطر، وللأرض أنبتي نباتك فتنبت، وللخراب أخرجي كنوزك فتخرج وتمشي خلفه. أنا أعتقد أن هؤلاء المتصوف الضلال لو بعث فيهم الدجال لكان هم واليهود سواء من أتباعه، لأنهم يرون منه أشياء ما تخطر في بال هؤلاء المتصوفة. خلاصة تكلم طويلا حول الإيمان والعمل الصالح، فقلت لا عبرة بأي أمر خارق العادة نراه اليوم من أحد إطلاقا، لأن هذا قد يكون كرامة وقد يكون استدراج. وإذا بصاحب الدار يقص علينا ما يأتي، يقول: والله يا أستاذ نحن كنا نعتقد مثل ما أنت تقول، لكن كان عندنا شيخ اسمه الشيخ عبد القادر ذهب إلى الأزهر ومكث 20 سنة في الأزهر الشريف، يومئذ الأزهري مقدس، مكث هناك 20 سنة ثم جاء إلى القرية أي دير عطية هذه، وأخذ يلقي الدروس ويعمل المحاضرات. فقال لنا هذا صاحب الدار، يقول قال لنا: إياكم إذا رأيتم إنسان كأنه مجذوب إياكم أن تنكروا عليه، لأنه ربنا عز وجل سره في أضعف خلقه. كلام سخيف جدا. والحجر اللي ما بيعجبك بفجك، فأصحى إيش تنكر عليه. وروى لهم القصة التالية، وهنا العبرة يا مسلمون. قال هذا الأزهري عم يعلم أهل البلد، قال: كان هناك في قديم الزمان رجل عالم فاضل محتسب، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يطوف في الأسواق، كلما رأى منكرا أنكره. لما وقف على بقال يبيع الحشيش فنهره وأنكر عليه، ما كاد يتم كلامه إلا وسلب عقله، الرجل صار كالبهيمة. التلاميذ اللي كانوا معه بهتوا وأخذوا بيده حتى ذهبوا إلى الدار وهم يفكرون ما الذي أصاب هذا الرجل العالم الفاضل. فأخذوا يسألون حتى دلوا على رجل يقول الشيخ عبد القادر شيخ البلد يقول لأهل البلد دلوا على ذو الجناحين على من جمع بين علم الظاهر وعلم الباطن. فلما قصوا عليه قصة العالم قال هذا أتي من البقال اللي أنكر عليه بيع الحشيش، هذا البقال ولي من كبار الأولياء، ولذلك لازم تاخذوا الشيخ لعنده وتسترضوه لحتى يطيب قلب الشيخ عن العالم، وهذا علاجه. وفعلا بيقول لهم الشيخ عبد القادر أخذوا الشيخ العالم لعند أنا بسميه بقى من عندي هذه الولي الحشاش يعني باقي الحشيش، أخذوا لعنده واسترضوا. وانت بتعرف انه هذا رجل عالم فاضل وما يريد هكذا، ما زالوا به حتى ايش رضي الولي الحشاش عن العالم، ومثل اللي كان نايم وفعلا استيقظ. قالوا له جماعته ان القصة كذا وكذا، فلو انك انت بقى تتكلم كلمة طيبة مع هذا الولي. ففعل العالم كأنه يعتذر للولي الحشاش. شاهد سؤال الولي المزعوم، قال انت يا شيخ بتظن انه انا فعلا ببيع الحشيش المخدر؟ انا ببيع حشيش مبطل للتخدير، ما يأخذ منه المحشش المدمن الا يعافى. بهذه الضلالات اضلوا المسلمين وجعلوهم يؤمنون بالخرافات. فهذا الرجل الذي كان بين يدي وأنا أعرفه جيدا، هذا عنده ولي. فسبحان الله يعني قلبوا الحقائق تماما. فإذا ربنا يقول أولياء الله من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. رأيتم كرامة ما رأيتم كرامة هذا مش مهم. الله يرحم بعض الصالحين حقيقة كالجنيد، كان يقول أن هذه الكرامات عند الأولياء الحق كالخرق الحيض عندهم، يعني لا قيمة لها، لا وزن لها إطلاقا. الوزن هو العمل الصالح بعد الإيمان. فنسأل الله عز وجل أن يهدينا سواء الصراط. في عندكم شيء آخر الآن؟ ساعة 11 ونص. نعم تفضل. ما حكم الصلاة في ساحة المسجد؟ ساحة المسجد؟ في الساحة خارج المسجد هل تعدل الصلاة يعني ب27 درجة؟ ساحة المسجد إن كانت مسورة وملحقة بالمسجد فهو من المسجد مسورة. نعم. يمكن يقصد يوم الجمعة مع الزحام الناس بتصلي في الشوارع. ما شو بيحكي يا أخي. أنا أقول الساحة إن كانت ملحقة بالمسجد، لأنه قد يعني غير هذا، مثلا في مثل أيام الحارة الآن بيطلعوا من الحرم وبيصلوا في ساحة المسجد لأنه حر في الداخل. فإن كنت تقصد في ساحة المسجد هل هي تبع للمسجد لا سور ولها باب، فهو كالصلاة في المسجد. أما الصلاة خارج المسجد فهذا بقى له حكم آخر. إن اتصلت الصفوف وامتلأ المسجد داخلا وخارجا فالصلاة واحدة حينئذ. طيب السؤال الثاني لو سمحت. امرأة كانت نصرانية وأسلمت ولله الحمد وتزوجت من رجل مسلم، ولكن لها أولاد من هذا النصراني السابق، فهي تقول يعني هل أولادها اللي من النصراني يكونوا إخوان لأولادها من المسلم؟ لا شك من الناحية النسبية هم إخوة، لكن يفرق بينهم الإسلام، ولذلك فهم لا يرثونها ولا ترثهم أيضا. طيب غيره. سؤال هل صحت مجيء الرسول عليه تفضل. صحت مجيء الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أحد من الخلق في هذا العصر بعد موته؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأتي ولا يخرج من قبره وإنما روحه في الرفيق الأعلى. والرسول عليه السلام ليس بحاجة أن يخالط الدنيا وما فيها من مشاكل وفتن وضلال، فهو الآن يتلقى شيئا مما وعده ربه عز وجل من الثواب على جهاده في سبيل نشره للإسلام. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام. فهو في قبره، ويقول في الحديث الآخر: ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. فالرسول عليه السلام ليس له علاقة في الدنيا، وهذا من ضلال الذين يقولون بأن الرسول يحضر مجالسهم ويحضر أذكارهم ونحو ذلك، هذا كل جور ودجل. نستشهد بحديث ما أعرف مدى صحته، اللي هو من رآني يعني فكأنما رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي. حديث صحيح. حديث صحيح. أي نعم. لكن لا يفيد المعنى اللي. لا أعوذ بالله. اللي يفهمه منه. من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، يعني هذه بشارة أن يرى الرسول عليه السلام في الجنة. أما أن يحدث ويقول له بلغ، هذا الكلام غيره. أبدا. تفضل. هل تلتقي الأرواح بعد الممات؟ قد تلتقي، وليس عندنا نص يعني واضح جدا أن هناك التقاء. كل ما جاء في الحديث الصحيح أن الميت إذا مات خرجت روحه، فإن كانت صالحة رفعت إلى السماء فيمر بها على الملائكة فيسألون، الملائكة يسألون الروح التي تمر بهم: ما حال فلان؟ فيقولون: مات. فيتأسفون أن روحها لم تمر بهم لأنها من أهل الجحيم. هذا مما صح في الحديث. أما التقاء الروح مع روح وتعارف فهذا ليس عندنا حديث. كتاب الروح ابن القيم. القيم يفسر آيتين، الأولى اللي وادخلي في عبادي وادخلي جنتي، يعني بيقول المؤلف الكتاب أنه في عبادي وين، والآية الثانية ويستبشرون بالذين. قبلي شو علاقة الآية بموضوع السؤال؟ يا أيتها النفس المطمئنة، شو علاقتها بالروح وتلاقي الأرواح؟ يعني بيفسر يعني بعد الموت. ارجي إلى ربك راضية مرضية. وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وادخل الجنة يعني جاي أخيرا. وادخلي في عبادي، يعني العباد معناه في مكان ما تلتقي فيه. وهو الجنة، هو الجنة. ويستبشرون في الآية الثانية ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم. والبشرى بتفسرها الكاتب: لا تكون إلا بمجموعة تلتقي. يستبشرون يعني بتحدثوا مع بعض وتكون في بشارة. يستبشرون بالإخوان اللي بعد أن يلحقوا بهم الدنيا وهم في الآخرة. عفوا، إيش بينت السنة؟ إنه يعني أخبروا إخواننا، من يخبر إخواننا ما وجدنا عند ربي. إيه لكن هذا فيه بعيد. الموضوع بعيد. تفضل. لقد وصلت الأمة الإسلامية إلى حالة من الذل والضعف والهوان ما نعلمه جميعا، وتحكم أعدائها بمصائرها. وبالنظر إلى تجارب الأمم الأخرى مثل التجربة اليابانية أو التجربة الأفغانية أو الأوروبية الأخيرة، هاي نجد أنه معظم الأمم حصل عندها تقدم نحو الأمام عدا الأمة الإسلامية. فهل هذا راجع إلى خلل في الأمة أم إلى أخطاء في قيادات الحركات الفكرية التي تقود الأمة؟ ما الخلل واضح يا أخي، أي واحدة إذا ذكرناها هو الجواب: إن تنصروا الله ينصركم. ف فهل المسلمون نصروا الله؟ لا. طبعا لا. إذن الجواب الله لا ينصره. وين الحل يعني؟ ليش الحل هو من الأمة ولا من القيادات الحركات الموجودة فيها؟ من الأمة، من القيادات والمقودين معا، القيادات كلهم كله في خلل ولا؟ سؤال من الورقة. نعم من الورقة. إيه؟ مدام في سؤال إنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أخاه فليعلمه أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يقول هو في ورقته هل إذا سمع بامرأة صالحة صائمة قوامة كذا فليعلمها وما الحكم؟ لا، إذا سمعت بها بلغتها، إذا سمعت. أما إذا سمع بها فلا. بارك الله فيك. نعم. نوجد بعض الكتب فيها يعني من ال... يكاد يكون الكفر البواح، كان يقول يعني مثل نسبة المجالس، هل يجوز إخراج مثل هذا الكتاب والطبقات الكبرى وتمزيقه ولا إبقاؤه في المسجد؟ كنت سألت بس أنا ما فهمت الجواب على التلفون، كان في تشويش. إذا كان في المسجد طبقات الكبرى للشعراني ونزهة المجالس ليس فقط يجوز بل يجب تمزيقه، إلا إذا افترضنا رجلا عالما فقيرا فقرا مدقعا لا يستطيع أن يشتري مثل هذه النسخة من السوق بالثمن، فبديل أن تمزق تقدم إليه، لأنه باستطاعته أن يميز الباطل من الحق مما فيه. كان مرجعا في المسجد للفقراء إلى إنسان بدل فقير واحد. أسفل السفر. لازم الله شوي كيف؟ يعني فقراء طلاب العلم كثيرون. لا لا، أريد أن يكون عالما. عالما. آه. من العلماء اللي لا يستطيعون شراء مثل هذا. نعم. فإبقاؤه في المسجد ليس أولى أن. لا، إبقاؤه في المسجد قد تصل إليه أيدي الجهل. من لا يميز. نعم. أستاذ في مرافقة الجن للإنس، ملاحظة مرافقة الجن للإنس مش التلبس، يعني بيكون ماشي معاه أو إشي هيك بيقول لك بحمي أو الشغلات زي هيك، ففي أستاذ في شغلات مثل هيك؟ لا ما في، بل هذا أيضا إن كان يوجد أو ممكن أن يوجد هو رؤية الإنس للجن بصفة الطبيعية لا يمكن، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. في سؤال قبل يومين واحد بقول أنا بدي استيقظ لصلاة الفجر بحلف الملكان علي استحلفكم بالله ما شاء الله أن توقذاني لصلاة الفجر وإن لم تفعلها فكذا كذا يوم القيامة الله أكبر الله أكبر الله المستعان. نعم، شو بدي أقول أنا الجهل هذا الحجيب هذا. ونقل قال علمنا إياه إمام المسجد، ونقل إمام المسجد قال علمنا إياه إمام المسجد. الله أكبر. الله أكبر. طيب تسمحوا لنا، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سؤال أبو أنس الله يبارك فيك، أخواننا من الأخوة الصيام يوم عاشوراء إذا صادف الجمعة أو السبت، كيف يجوز صيام يوم عاشوراء إذا صادف الجمعة أو السبت؟ هل يجوز صيام يوم الخميس إذا صادف يوم عيد؟ يجوز. إذا ما سمعت الجواب ما راح تسمع الجواب. لا يجوز. إذا انت تسمع الجواب لا يجوز. هيا. شفت حسن كيف بعض الإخوان يقولوا إنه ما سبق الشيخ في مثل هذه الفتية. إخواننا ما سبق بهذه فتية. ما له سلف يعني. ذلك ما بلوهم من العلم. نرجو أنك يعني تسعوا لي شوية يكون في رد ويسمعوا إخواننا. حاول السؤال ايش ابو والبعض اخواني يقولون ان الشيخ ما سبق في صيام عدم صيام يوم السبت والاخ عزمي احدهم فليسمع الجواب لكن بسؤال وجواب ما حكم من يصوم الدهر حرام ما صامه ما صام ولا افطر ما حكم من يصوم يوم السبت بغير الفرض قال راوي الحديث الذي روى حديث يوم السبت لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليمضغه شو اسمه اللي روى عبد الله بن بصر ابن بصر أحسنت مرة يقول اسمع اسمع يقول عبد الله ابن بصر من صام يوم السبت العزمي مش عزمه معي انتبه يا شيخ معك يقول عبد الله بن بصر راوي حديث النهي عن صيام يوم السبت من صام يوم السبت لا صام ولا أفطر شو رأيك هذا قول الألباني قول قبل 14 قرن زيادة من صام يوم السبت لا صام ولا أفطر على وزان من صام يوم الدهر فلا صام ولا أفطر والحمد لله رب العالمين يكفيه اللي بكفيش إذا كان معاه تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم ينقل الخلاف ابن رشد في بداية المجتهد ينقل الخلاف يقول هذه من مشهور مسائل الخلاف قبل منه من الطحاوي نقل الخلاف في كتابه هنا لكن قلت أنا لأخونا هنا أبو إصبع ذلك مبلغه من العلم لما بيقولوا أنه ما قال هذا إلا الألباني ذلك مبلغه من العلم كما يقولون في الذهب المحلق تماما نعم نسمع أخبار ونقرأ أخبار عن السودان عن؟ السودان ونحو يعني وهي تتوجه نحو تطبيق الشريعة الإسلامية كما نسمع فماذا تقولون؟ ما في عنا أخبار واضحة في الموضوع ونسأل الله أن يأخذ بأيديهم إلى تطبيق الشرع وعلى كل حال أرجو عدم الاستعجال في إصدار الحكم أو الأحكام على بعض الدول التي توجد بسبب انقلابات سواء كانت دموية أو سلمية وأظن أن الحاضرين يذكرون معي أن هذا القذافي اللي قذف الإسلام جانبا وأخيرا أراد يحيي الفاطمية أول ظهوره أرسل بعض الدعاة وأنا اجتمعت به في بيروت أصدر قرار لإلباس النساء حجاب شرعي موحد وتحريم الخمور وشوفوا الآن كيف الوضع وكيف كان السودان نرجو أن يكون الوضع في تحسن وأن يثبتوا على هذا التحسن وفي كل يوم ازدياد الوضع كأفغانستان يا شيخ نعم الوضع كأفغانستان كأفغان الوضع في أفغانستان؟ ها في أفغانستان الله أعلم، لا مش مبين الأخبار اللي ظهرت ما هي مبشرة. كل يا شيخ يعني نعم المحذور الذي كان يخشى أن يستمر. جزاك الله خير. بالنسبة لأخبار السودان أظهر في يعني في الخليج أكثر من هنا في متابعة من شباب يعني في بشار خير إن شاء الله. إن شاء الله في يعني بدل نفسه يظهر والله أعلم والله أعلم. وفي ناس لا روح في بيته هو قصر المير الثاني كما بلغنا عن أحد الناس من المحاكم تحت تصاريح الله فيه لا بأس وعن ما سمعت المسلمات عنه كل صلينا الظهر مع بهمنا إعبي وجاء الطعام نفسي نفسه يعني ما عنده خادم قدمه وجلس وياه غدا قال له من الذي طبخ الطعام؟ قال له زوجي. ما عندك خادم؟ قال له كما رأيتني أخدم نفسي بنفسي. وظهر أنه الحاشي اللي حوله كذلك مثله لولا أنهم أصرفوا عليه يسكن في القصر هذا اللي نميرين كان يريد يبقى في بيته اللي هو مصروف من الحكومة بالضبط وأكثر من حادث يعني. وبقوله متابع الأمور جدا في تحفيق في الدورات يعني مثلا الآن كل موظفي الحكومة بجميع أسنانهم وأعمارهم كذا يلحقوا بدورات مثل ما عند الإخوان من خلايا وكذا بما فيهم النصارى. النصارى كل النصراني أنا موظف كل موظف ما موظف روح معهم لأنهم هؤلاء كلهم موظفون ومشي معهم. فبقول النصراني نفسه قاعد يتغير يتحول يشوف شيء غريب ما بني كيف السودان اللي كان يقطع الطريق الضابط اللي كذا ظاهر فيه شيء من التحوير يعني حتى يصرف أو صرف يعني صرف بالبيانات الرسمية بكل بنت موظفة أو غير موظفة تريد الحجاب مبلغ نقدره على الحال اللي هم فيها من ضراء يعني في المال وفي البؤس وكذا مبلغ نقدره تسجل باب وتمشي أحسن ما يكون وفق ما شاء الله. صحيح في بشر الحمد لله ومش واحد يعني من إخواننا كثير من يذكر اللي لا عنده لا تزمت ولا عنده طبعا الحمد لله تعصب إن شاء الله الله يقويه ويزيده والهجمة الحالية يعني بتأيد. لكن كان في أخبار إنه إيران ما تيجي تمدوا لا لا هو كل إيران بس الحالة من كان وما صار شيء وي هو بقول إنه ناس يقدمون لنا مساعدة أهلا وسهلا لكن إيش مساعدة يقدمه كلام إيران اللي تساعده. أما هي الظاهر والله أعلم يعني تقصد منه يعني عصفورين حجر وعصافير ويمكن ضربه لا استغرب انها تقصد ضربه بيد الامريكان بعد الاحداث اللي صار الله يحفظ الله يعني الله. الحقيقه يعني الجهاد الافغاني اعطانا نتيجه خطيره جدا بعد الجهاد طوله أهلا بك جزاك الله خير. لا بعدين يظهر والله كما علمنا يحفظ القرآن هكذا من صغره معروف بين أترابه إنه من متدينين ولذلك سبحانه من إله يعني ما أفلح حتى الآن اللي حاولوا من قبل القباط الكبار يعمل إيش يعني. حتى هو أنا سمعت له بيانا عن الترابي، لا هو يؤيد صحيح جميع الإسلاميين، لكن ما يحب مثلا الترابي نفسه يتكلم بلسان الحكومة. مرة أصدر بيانا أن الترابي يمثل نفسه، الترابي يعني رجل من الحركة الإسلامية كذا، لكن ما بمثل. حتى الآن بيظهر الله أعلم الاستقلالية عنده. ابني أنا موجود في أبو روحي كمان. مين؟ خالد. ابني. خالد. ابنك. نعم. إيه؟ يقول الوضع تغير تماماً. الشارع كان في البداية سيء للغاية. بالنسبة للزنا وهذا يعني كان موضع بالنسبة للرايات. الآن يعني الأمر يسير تماماً. ما شاء الله. ثم بيقول إنه يعني يسمح فقط للجماعات الإسلامية أن تتكلم بما تريد، لكن إذا تكلم النصارى أو الشيوعيين أو كذا فلا يسمح مطلقا. يقول هؤلاء هم مسلمين يتكلموا، أما غير مسلمين لا نقبل كلامهم. بعد وأخيرا هو ضايق جدا جماعة أنصار السنة المحمدية الآن، وأخبرون الإخوة وأخبرون الإخوة في هولندا، التقينا مع بعض الإخوة الطيبين المتقدمين في الدعوة وفي العلم، إنهم أغلب مراكزهم الآن أغلق. جمعية أنصار السنة المحمدية أغلب مراكزهم في السودان، لكن هم في ترابي أيضا في الموضوع. هو بظهر يا أستاذ حتى لو نعم من التراب، هذا أقول أنا. أخوانا يقولوا إن الترابي ترك الأمر للجميع، بينما مع الشيعة هو معروف صلته بالشيعة رجل، بل ينظر ويتكلم هو ومدرسته في إنه الشيعة الخلاف بيننا كالخلاف مذهبي، كخلافنا مع أي مذهب من المذاهب. طيب شو علاقة الترابي بالحكم؟ أنا في ظني هو الكل في الكل. هاي مشكلة بقى. كيف أنظار السنة؟ الترابي له صلة بالحكم. وأنظار السنة؟ الحكم في السودان ما له صلة في الحكم الآن. أنت ذكرت أنفا أنصار السنة مضايقون. مضايقون أخذت مراكزهم. أخذت مراكزهم هكذا. أكبر مراكزهم في السودان أغلقت. كيف هذا بقى؟ ولهم مراكز مستشفيات. هذا شيء جديد يا عم. أنا أخبرني أقل يعني أحدد مناطق. أتوقع حتى لو ثبت كل هذا بقية الناس هذا الوهابية هذا الكذا هذا الكذا يقولون رسول صلى الله عليه وسلم. لا فكر ترابي عدم. فكر مو هذا فكر ترابي. لا لا هو بالنسبة له سهل. حتى الآن ثم عمل جمعية الصوفية أصدر بيان من ترابي رد عليه من ترابي لا يمثل إلى نفسه، لكن فيما يبدو يظهر أنه في استقلالية. مثل إيش إذا كثير من الناس للألباني وهم ما يعرفون الألباني، مثل الدكتور أخونا اللي في السلطة ما تذكر زمان لما النظام كان لما جلست أنا في الزاوية وكذا، الدكتور ساكت قال له بدنا ندعو الشيخ، قال مين الشيخ؟ قال له ألباني، قال يا أخي هذا أنا في العراق بقول عن وهابي، شو الوهابي وشو الوهابي؟ قال له ما يا أخي يبغض الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني والله أعلم هو بده تحري وتثبت. بارك الله نسأل الله السودان. بالنسبة لموضوع السودان حدثني أكثر من أخ من أنصار السنة إخوة طيبين، حتى منهم أخ في هولندا. أي نعم، قالوا إنه الآن تصادر مساجد أنصار السنة ومدارسهم معاهدهم مستشفياتهم أكثر مما كان ذي قبل. يعني بالأول كانت مدارسنا مفتوحة ومساجدنا مفتوحة. يمكن على هوا الاختلاف مع الترابي أوسع صدرا وعقله عقل الغزالي، عقله عقل الغزالي وصدره أوسع من صدر الغزالي ويضيق بسرعة. هذا هو. أي نعم هذا هو الترابي. يعني لو كتب شيخنا حقيقة والله في أحد الأخوة أعطاني بحث، أخ سوداني من أنصار السنة مقدم بحث السنة الرابعة في الجامعة الإسلامية عن فكرة الترابي، فمجمع فيه الأشياء، فممكن والله شيخنا نصور لك صورة كتاب شوف كيف إيش تحرير العمل المرأة بين التحرير وغيرها. في انحراف يعني انحراف في الأصول يعني ينكر الرجم. ينكر الرجل. نعم. ويريد التنقية من أصولها تجديد الأصول والرجل. ينكر كثير جدا من السنة. الرجل عقلاني يعني ما هو سهل. يعني إذا كان هو له صلة بالحكم بيكون يعني مشكل. هو شيخنا المحرر. هو الأول. هو المدرس الرأس المدبر. حقيقة. قصدك عمر البشير. عمر البشير سجنه في قصره حتى يعني يدرع عن نفسه الأصولية في البداية حتى يستفيد منه. فهو باعتبار تلميذ عند الترابي البشير وغيره. لا حول ولا قوة. الله لا يفجعنا. أي والله. أي والله. ما في شيء بيطلع إلا بتطلع معاه بلاوي. ما شاء الله. سبحان الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفرك وأتوب إليك.